وكل مخلصة من المتعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أصولنا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فأصولنا ثلاثة. نحن معاشر أهل السنة والجماعة أصولنا ثلاثة: الكتاب، ثم السنة، ثم السيرة العملية للسلف الصالح وفهمهم للوحيين كتابا وسنة. يشترك معنا في الأصل الأول والأصل الثاني كل الفرق المتبعة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وتختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذا من هم السلف؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الكتاب يشاركنا فيه كل الطوائف المبتدعة، لأنهم لا يتبرؤون من القرآن، لو يتبرؤون من القرآن لكفرهم فوق الأرض، وكذلك لا يتبرؤون من السنة ولو من حيث الجنة، يتبرأ منها تحقيق، لكن لا يتبرؤون منها من حيث الجنة ولم آتوا السنة صحيحة، لكن لا يسلموا بالأحاديث التي تأتون بها، فيعود الأمر على إدخال السنة في الحقيقة. يبقى الكتاب ما نزاع فيه أبدا عند كل الطوائف، السنة فيه نزاع، لكنهم جميعا اتفقوا على قبولهم من حيث الجملة سنة وخلاص. أنا أتمنى السنة يعني أنك لا سنة خلاص، أنا اتفق على سنة ولا سنة خلاص. خلاص؟ أما الخلق الثالث وهو خلق مهم جدا، فهذا الذي نفارق فيه نحن طائر المتبعة. يعني القيد الاول كتاب كلهم وصلنا فيه، القيد الثاني بالكم بالمية وصلنا فيه، القيد الثالث نصف المية وصلنا فيه، القيد الثالث اهم القلوب. ليه؟ لان هو بيمثل السيرة العملية. يعني كلنا اختلفنا في نص من كتاب الله عز وجل او في نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا الى الصحابة كيف فهم هذا الكلام، لانهم اولا عرب لم تدنس عقولهم ولا ألسنتهم عجم، نحن اعاجم بالنسبة للغتنا، احنا اعاجم. اللغة الاولى عندنا اللغة الانجليزية، مهما قالوا ان اللغة العربية هي اللغة الاولى، والدليل على ذلك ان اللغة الانجليزية هي اللغة الاولى، ان ميدان الحياة الرحيب انما يتسع للغات الحية وليس للغة العربية. وطبعا ده منهج جيد للانجليزي لما جاء وضع نظام التعليم في مصر، واحنا مصر كدولة كبيرة تعتبر ام لكل الدول العربية، صدرنا لهم منهج جيد في التعليم. احنا اللي علمنا الدول العربية كلها، مش عندهم ايه؟ مش عندهم حاجة. احنا اللي مدرسين مننا في كل البلاد العربية، والخبراء مننا، وهم كلهم دول حديثة. يعني مثلا الامارات العربية دولة من سنة 70، في 1970 الاتحاد الاماراتي في 1970، وتجد درجة الكويت من سنة 63، والجزائر مش عارف من سنة 68، فلم يكن عندهم كفاءات ولا خبرات. احنا بقى اللي صدرناهم الخبرات والكفاءات. يبقى نظام التعليم بتاعنا احنا اللي نشرناه في الدول العربية كلها، ولكن ده اللي هو اللي حط الانجليزي اللعين ده، هو اللي حط نظام التعليم ووضع استاذ اللغة العربية في ارض المواطن. كان زمان مدرس الانجليزيه بياخد 12 جنيه ومدرس اللغه العربيه ياخد 4 جنيه ومدرس اللغه الانجليزيه هو المشرف على الطابور وهو المشرف على اذاعه المدرسه وهو الذي يستشار مدرس اللغه العربيه لابس بنطلون حمالات كل شيء يشد الحماله فوق واخد بالك ويتمدرون به وبرضه يبقي حصه الدين لمدرس اللغه العربيه على اساس ان عربي وديني واخد بالك. فطبعا اذا كان مدرس اللغه العربيه مش محترم ورجل ملوش قيمه في المدرسه يبقى لما يجي جاي يتمدح المدح هتنزل معاه واخد بالك. يحط لك ماده الدين في الحصه الثابته يكون اللي هو خلاص عايز يحط مع الصوت زهق بقى من يوم دراسه مش عايز يسمع اي حاجه. فالنفس الله لما رأت هذا الوضع النفس الله بتبدي او كثير من الناس يجري على تحسين وسائل الكسب والعيش فكلهم بقى اهتموا بلغه الانجليزيه كل عايز يكتب كتب لغه الانجليزيه عشان يطلع لغه الانجليزيه حتى الان بارك امرس اللغه الانجليزيه هو نمره واحد في الدروس الخصوصيه ومدرس الرياضيات والكيمياء علوم ولا بتاع كله لكن مدرس اللغه العربيه لسه برضه ماشي جنب الحيطه لحد النهارده فيش مدرس لغه عربيه بيدي دروس ابدا الا اللي كان متميز ده بقاله 40 سنه مدرس العربيه طفح الدم لحد ما اتعرف والناس بدات تتراجع له ايه. فاللغه العربيه ليست لغه حيه ليست لغه حيه ليه؟ لاننا لا نمارسها لا نمارسها حتى في الاعراب تجد عندنا مشاكل في الاعراب طالب لا يستطيع ان يعرف جمله يعني ممكن يعرف بالانجليزي يعرف بالاسباني والفرنساوي والايطالي بس باللغه العربيه لا. ف جنب هذا الوضع نظام التعليم وانتشر هذا النظام في الدول العربيه كلها واضيف الى نظام التعليم ان احنا ملوك المنبثق التنفيذ فكل المسلسلات والافلام الموجوده في تلفزيونات الدول العربيه من سن وبتعاشر. عشان كده تلاقي اللغه العاميه المصريه مقبوله في الدنيا الحاليه روح اي مكان تتكلم باللغه العاميه وتموت هما لو يتكلموا لغه عاميه محتاج مترجم على طول بس تتمارس كلمه منهم بيقول ان الوسائل الاتصال احنا كنا الدوله الرائده واحنا اللي كبرنا وعملنا كل حاجه واخد بالك. ف اللغه العربيه اللي هي لغتنا الام ليست هي اللغه الاولى من حيث الواقع انا من حيث الحجر على ورق الدستور اللغه العربيه اللغه الاولى لكن من حيث الواقع ليس كذلك. فدخل على السماتنا عجمة يعني في مع طول الزمن في حاجة اسمها اللحن في اللغة وهو الكلام الخبر وهذا اللحن بدأ يذب الى جسم الامة المسلمة لما اسلم الاعراب من قديم وبدأوا يخبطوا في الكلام. يعني احنا مثلا عندنا كلمة مستهفر مستهفر يعني وجه مبالي مش هم خاص اشترك اهو التفصيل الصحيح للكلمة دي العكس. لو مثلا واحد احنا قلنا واحد مستهتر بالقرآن يتفضل ولا لا على المفهوم بتاعنا كافر لما نقول واحد مستهتر بالقرآن يعني مش معبر القرآن يبقى ده على مفهومنا احنا كافر. لكن انا لو حبينا نرجعها للغه العربيه الصحيحه لقلنا فلان مستهتر بالقران يعني شديد الولوع به حب جدا. شوف معقوله ازاي استهتر بالشيء اي كرس به واولع به مستهتر بالشيء يعني بيموت فيه بحب جدا اجمع مستهتر. وهي كلمة قد ينبني عليها احكام شرعية يعني خلي القاضي اللي عندنا مثلا اعجمي ومستهتر عنده يعني مستهيل بالقرآن جاء واحد قال له الراجل ده يقول المستهتر بالقرآن يقول لك ايه الصلاة. طب احنا قتلناه ليه؟ ما احنا قتلناه عشان هذا المفهوم للكلمة. الصحابة بقى كانوا عرب لا كان عندهم عجمة لا في ألسنتهم ولا في قلوبهم فلما كان يستقبل الناس بالقرآن من السماء القرآن يعني من السماء ينزل جبريل عليه السلام او ياخذ الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام كان بيفهمه صح كان يفهمه صح. فلما هؤلاء الصحابه يفسرون لنا نبتا في كتاب الله او نبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم اولى به منا خلاص. ما هو الصحابة الذين تلقوا الوحي وسمع النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا مخارج الألفاظ وعرفوا مخارج الحروف المعاني عفوا؟ هؤلاء أولاد السنة منه. وإحنا لما نجي نقول القرآن والسنة لكم السلف الصالح، إذا لابد أن احنا نراجع أنفسنا في دراسة حياة الصحابة. النهارده في هجوم كاسح على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك أيام الحجاج بن يوسف، والحجاج نفسه كده كلمه كلمتين ناشفين، فقال: يا قوم لو كنت من أصحاب موسى ما أمنت. طب ده أنا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون إيه؟ قال: أيام الحجاج بن يوسف يقول: لو ان لو انا من اصحاب موسى وبني اسرائيل كانوا رفعوا لي السلف. ففي حمله تتريق على الصحابه، عايز يوصل ان الصحابه مثلك، مفيش فضل لهم عليه، نحن رجال وهم رجال. فبدا ان بعض الناس يستميل لهذا القيد الثالث، يفهم السلف الثالث. يقول لك ابي الزايد ابو حنيفه بيقول: كيف احتج بقول انسان لو كنت معه لحاججته؟ يقول: لو كنت معه، لو كان زيه صحابي زيه يحاججه ما عندناش مانع، لكن متاثر عنه لا سواء، ليس سواء. فاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هم معادن العلم، بنعرف سيارهم. اي خصله جديده بنعرفها عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي عليك ان تتقمص وتتلبس هذه الشخصيه. مع الايام تصبح هذه الشخصيه عندك شخصيه بارده، يعني تصبح اتباع هؤلاء ملكه. واحنا النهارده سنعرض لحياه لموقف من مواقف بعض هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم. هذا الصحابي هو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه. روى الطبراني بسند قوي في معجمه الكبير عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله رحمه الله ورضي الله عن ابيه وعن جده، قال: عرفت في حياه ابي، عرفت في حياه ابي، يعني صار عروسا في حياه ابي. فدعا أبا أيوب الأنصاري، عبد الله بن عمر دعا أبا أيوب الأنصاري عشان يحضر الفرح. فجاء أبو أيوب الأنصاري، فلما جاء وقف على الباب وإذا بالستائر تسفر الجبل، شدين ستائر على الجدران زي احنا بنعمل الآن مثلا في السفارة اللي تكون على الشباك بتاع البلكونة، شدين ستائر على الجدران. فوقف ابو ايوب على الباب وقال لعبد الله بن عمر: اانتم تسترون الجبر؟ قال سالم: تفتح يا ابي. وخفض راسه وقال: غلبنني النساء يا ابا ايوب. نعمل ايه النساء؟ غلبوه، هم شد الستائر وهم اللي عمل المساجد، يقول لو غلبوه نعمل ايه؟ قالوا: لئن غلبنا احدا لا يغلبنا، مش انت اللي تتغلب ولا انت اللي تقول الكلام، خذ الحد غيره. وعبد الله بن عمر كان معروفا بشده الاتباع، كان معروفا بشده الاتباع للنبي عليه الصلاه والسلام. فهذا الذي عرف بشده اتباعه كيف تغلبه امراه مهما كان رايها. فهذا يقول الانصاري: ما تحمل هذا، قال: لئن غلبنا احدا فلا يغلبنك، وترك العرس وانصرف. احنا بنستفيد من هذا الموقف عده فوائد. الفائده الاولى انه ينبغي ان يحاكم كل انسان الى مذهبه في الورع، الورع بس، ينبغي ان يحاكم كل انسان الى مذهبه في باب الورع. يعني مثلا واحد متورع عن اكل معين واشتهر ان هو الاكل الفلانيه دي ولا ياكلها، اذا انا شفته بياكلها ما اعذروش، ليس البلد مرض. انت لحقت مجهلك واقمت الورع حسب. من الاشياء الاخرى حاجة في الادلة الشرعية والورع لا اخر لها. ممكن تفضل تتورع لحد ما تلاقي الحلال بقى حرام عليك. يعني الورع بحر لا ساحل له. والورع ملك شخصي. انت اذا كنت من اهل الورع لا تفتي الناس بورعك. لان الورع ملك شخصية ولا باء ولا اخر له. يعني مثلا يحكون في ترجمة ابي حنيفة ان رجلا سرق شاة في بلد في الكوفة فجاء لابي حنيفة استشيره. يعني سرق ما شاة ماذا افعل؟ المهم دعا قصارا. قصار الرجل ده اللي بيعرف سن الاشياء الله رحمه وتعالى. انت عدمه على اقل عمر قريب عشر سنين. فحرم على نفسه اكل لحوم شياة الكوفة عشر سنين. قال لك ما عشان كده اضمن ان اللحمة بتاعتنا مفيش بصل. ممكن كنت لها دجال وعمقها وزعها اللحمة دي تيجي اكلها بوجودنا اشعر يبقى دخلت بطني. لحمة حرام يبقى احسن حاجة عشان اضمن ان اللحمة دي مفيش بطني ما كلش لحمة شيار مدة عشر سنين. هو له في نفسه ان يتورع لكن لا يحل له ان يفتي الناس بذلك. لانه من رحمة ربنا بنا ان كل الاشياء على البراءة ما لم يأت دليل بحرمتها. مثل ما تخرج فوق مثل ان كل البضاعة اللي بتصير حلال ممكن بضاعة منهوبة. يمكن واحد جايب بيبيع جايب البضاعة على طول بيع عيد. يمكن جايب عن طريق بيع من نوع من انواع المحرمة في الجزء بيع الغرض. ممكن يكون غصب مال يتيم وعمل بيت جار. انت لا مش مطالب اول ما تدخل واحد تشتري مني تقول لي احكي لي قصة الدكان. والاموال دي جايبها منين واستثمرتها ازاي يبقى انت ما انتش شاري ولا هو جاي. واخد بالك؟ فكثير من هذه الاموال الموجودة في الاسواق مغتصبة ومسروقة وزي نتيجة الظهر حرمة في اعرف البائع ده كيف اكتسب ماله والبضاعة دي حلال ولا لا. لكن لي ان اتورع. يعني النووي رحمه الله لم يكن ياكل فاتحة دمشق. ليه؟ قال ان اكبر هذه الاراضي اوقاف وريعها موقوف ينجأ من هنا بهنبطة كده ممكن يروح يحب بقى اثنين كلمة بالقرآن ولا بتاع من الأوقات دي فريح نفسه ما تكلش. هو في نفسه كده لكن ما كان يفتي الناس لألا تأكله من الميتة تهدي بنفسه. هو ليه من يتورع بمعاجة حر. فذلك سفيان الثوري رحمه الله لما كان بينه وبين أمير المؤمنين مشاكل سفيان الثوري كان رجل يعمل بمعروف عنه عن المنكر وما كانش عاجبه الحال النايم فكان دايما يتكلم. فالخليفة قال قد أين أبو عبد الله؟ قد يجيلي وأنا أخليه وأعلمه مني. بس يجيلي هو ينزل علي ويسيبني ليه؟ ما يجي يقول لي ده غلط. والراجل بيشك أمير المؤمنين ما شكش في مكانه. أنت عملت تتكلم ليه بتحشر ليه؟ تعالى قول لي الوضع كذا وكذا وكذا. فالمهم سفيان الثوري لما الخليفة طلبه مرض. وطلع من بلد لبلد وكده. فوصل الى البصرة. هو كوفي طلع من كوفة هربان وصل للبصرة. راجل غريب فعايز يشتغل عشان يمد شغل حد. فالمهم دور على شغل فقام لقى شغل الجفير على بستان. بستان ايه كله رطب. طبعا كان الخليفة قال اللي هيلاقي سفيان الثوري حدله 10,000 دينار 100,000 درهم باللي يعثر عليه. طب فيه الدين غير تلاقي دور عليه ليه عايزين نبذل كويس. المهم في يوم من الايام اثنين من الايام ماشيين كده تعدي على سفيان الثوري وهو واقف يحط الايه؟ يحط البستان. راح سأل قال له ايه؟ قال له أرقب الكوفة أحلى أم رطب البصرة؟ هو طفل ويالي شبع من الركب الاخرى والان يسير على ركب الغفرة. فمن سبب ايهما احلى ركب الكفر للغفرة؟ قال اما ركب الكفر فاعرفها لكن ركب الغفرة ننجس فيها. وهو غفير لما جاءش ركب الغفرة خالص. فقال واحد له ماء زادت ركب البصرة يحصل منها الكلاء من كفرها واحد ركب الايه من تلتك فواحد من السيد قال له فتجأني بس جاي الصوت فقالت يلا بنا باع الخليفة ملحق يقول له اني لقيناه في مكان الكلام. فقالت فالسفران الكلام سمع ايه الحياة فاشتد هربا حول الجبال عرفش جروب وصل لواحد اسمه نعم بن جائدة كان من الأجواد شغل من الأجواد بالكرماء. فالمهم لما مسكوا كان أمير أمير على لو يحافظ كده في أيام. فالمهم قال له هذا من أين؟ قال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو مستبد بس هو فاق. هو عبد الله وابنه من ابن عبد الرحمن. وخذلك ازاي لما واحد يقول لك انت من ابن مثلا انا عبد الله من ابن ادم وخذلك اذا انت دول ما تغبش قلت لك ما تغبش انت عبد الله صحيح وابن ادم وهو عبد الله وابو عبد الرحمن برضه. وخذلك قال نشدتك الله من انتهتك يعني قلت بجد كده انت مين؟ قال انا سفيان. قال ابن سعيد سعيد سعيد سعيد. قال نعم. قال له رد اي طريق سوء. خلي بالك ان ده برضه عنده امر بالقبض عليه. كل المحافظين والمدير الامن والكلام ده كله عندهم خبر اذا مسكت فيها كل هدول الخليفه. مش عشان يعذبوا ولا الكلام عشان يقولوا ابوك راسك خليك جنبي. يعني اللي انت عايز تقوله قول وانا اعمله. فضلك قال له خذ اي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعته. انت في حته شهامه كده وحته نبل كده فتمد الناس بوزه. فالسلام الثوري رحمه الله استعمل مجهده في الورع في المساله دي. فلو ان سفيان الثوري اكل من ركب البصره لحاسمناه. قلنا له هذا يخالف مذهبك في الورع. ليه الورع ليس له اخر اعتمد تفضل تتورع لحد ما يرتلك الوسواس من كتر الورع. فجرت فالمستفيد من هذا التفسير ان كل انسان اختار لنفسه راضيا غير مكره مذهبا في الورع يبقى يصبح به ان يخالف مذهبه. ولا علينا اذا لمناه اذا خالف مذهبه. يقول انه الذي اختار لنفسه الطريق. وانت اذا تورعت عن شيء ما فاياك ان تخالفه حتى لا يذمك اهل الفضل. فلما كان عبد الله بن عمر ورعا تقيا صالحا بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله رجل صالح او قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. النبي عليه الصلاه والسلام قال هذه الشهاده لعبد الله بن عمر في قصه لطيفه طريفه برضو لا مانع احنا نسوقها. رواها البخاري في صحيحه انا عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يرون رؤى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفسروها لهم. نحن نشوف رؤيا يدعو لنور عبد الله بن سلام كده. عبد الله بن سلام شاف ان هو امسك بحلقه والحلقه فيها جنزير والجنزير مربوط بالسماء. فمسك الايه الحلقه بايده كده وبعدين اتقطعت الحلقه امسكي يريد مسؤول عنه كله. لان مسك الايه كان نفس الحلقه بس ايقظ ويريد مقبوله كله. وجدت مادة دي بتتكلم بالمعروف ابن جحر ها يقول لك ان جات من المنام راح قال له ايه؟ قال له خد 100 جنيه خد 99 جنيه. قال له يا 100 يا بلاش ما خد 99 يا بلاش المهم فهم ببص كده ما لقاش حاجه. امين قال هات لي فلوس ها فلما قرأت قال مفيش حاجة جميلة منه وفايد. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه سيقب الايد وايده محبوبة كده. فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الحكاية. شوف بقى قال له ايه ونعم ما قال. يا بخت بخت النزول. قال انت تموت وانت مستمسك بالعروة الوسطى. تبيت شارع يعني المعصوم اللي بيقبل الهام يبقى اخذ البشارة من مناش. وفي الرواية الثانية قال له انت تموت على الاسلام. انت تموت على الاسلام. فكان يمشي على الارض والناس يقطعون له ابو الجنة. كنت من غرور ولا كنت مش عارف اقول لك الكلام ده كان بينا من غير ما يكبر الصوت. كان يقول واقع السؤال على كده جايب سؤال رز سؤال جنود اي حاجه هو اللي شاف. وكان له خدامين قد كده وكان هو يصر يشيل السؤال على ايه على كده. فكان يقول له في كلامه قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من شر. يعني عنده بعد كده ربنا جنب الجنة روح جاء رجع عن رجل. لكن مش كده لما كل يوم الجنة كان يستد خوفه يستد خوفه. ليه؟ اذا امن مكر الله ضاع. فكان من جرائم انه من اهل الجنة اللي هو بيتعاهد نفسه بالدين ليش هذا العمل شايف انه ممكن يعني كله كيف ينفل شوال على كده عشان يؤجر نفسه. فالمهم ان انا نفسي كانت كان لها اثر. فعند رجل عمر كان نفسه يشوف مناسه يقول كان الناس يرون رؤى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها له. فقلت لنفسي ذات رؤيا لو كان فيك خير لرايت رؤيا. كل منامات كل منام قرديه كده مش منام حلو كده ولا اي منام حتى يقول ان ليس فيه سهوله قدام كلام الدلاله يشوف منام فعلا لكن رعى من يجره الى النار. فاستيقظ وهو يقول اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار. ومين بشكوه وراح رأيه على جهنم والعوذ بالله. وقال فرأيتها مطوية كالبئر. انت عارف لما تحصل حفرة في الارض وتسيبها كده محفورة ما اسمهاش بئر اسمها خليج. اسمها ايه؟ خليج. من فضلكم كريم اكل حفرة في الارض الجبنة من خليج. لو بنيتها من جوه الجدران بطوب يبقى اسمها بئر. خلاص كده؟ بدي اسمها ايه بئر لما تبنيها من جوه الجدران بطوب كده وتعملها جدران من جوه اسمها بئر. لكن تحفرها وتسيبها بدون بناء يبقى اسمه خليج. فعبد الله بن عمر لما اخذوا الملكين دول وشدوه على النار فوقف على شفيرها قال فاذا هي مطوية كالبئر. وإذا فيها أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم. فقال فقلت أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فأخذني منهم ملك آخر وقال لي لم ترع فخف. استيقظ على المنام فاستحيا أن يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام أو خاف هيقول له شدوني للنار والكلام ده هو. فاستحيا تقص المنام على اخته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها. فقصته حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبد الله رجل صالح او قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يبقى نعرف بقى ان قيام الليل بيقي من النار. شوف نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال روى الحديث فكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا. لا ينام من الليل الا قليلا. ساعات واحد يقول لك ده انا طول النهار شغال وتعبان واخد بالك وما عنديش قدره ان انا اقوم بالليل. بيقول لي يا اخي الذي يمسح عنك التعب هو رب العالمين. اوعى تكون مفكر انك انت مجرد ما تحط جسمك ده اللي بريحك. لا، قعدت تنام 8 ساعات وتقوم كانك مضروب على، لا انت قادر تقوم ولا انت قادر تصرف ظهرك ولا الكلام ده خالص، مش عارف تعمل حاجه، لان عندك تنام 8 ساعات. والناس يقولوا تقاوي النوم، نوم، كل ما تنام كتير كل ما تحب تنام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يزيد التعب عنك، يمسحه عنك، تنام ساعتين تكون نشيط، دماغك خفيفه وجسمك خفيف. وكان قتادة يقول: اللهم اشفنا من النوم باليسير، وارزقنا سهرا ومناجاة في طاعتك. فلما تدمن بقى القيام وتعود بقى مرة في مرة تقوم الليل بركعتين يكون بس، مش لازم تزود عن ركعتين، ركعتين فقط. لما تثبتهم وتصبح الركعتين دول ملكة عندك، زود 4، واخبرك ليه؟ لانك انت ممكن تصلي 4 وبعدين تصلي 2 وبعدين ما تصليش خالص، واخبرك ده مش كويس. النبي عليه الصلاه والسلام قال: احب العمل الى الله ادومه وان صلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اشركه. قصد ان عبد الله بن عمر رجل مشهود له بالصلاه، مشهود له بالصلاه بشهاده النبي عليه الصلاه والسلام، قال: نعم الرجل عبد الله. فيبقى لما ابو ايوب الانصاري جاء ونظر كده في وجد ستائر على الباب على الجدر، استنكر عليه وحاكمه الى مذهبه في الورع. فانت اياك ان اختصصت خصة لك في الورع ان تخالفها الى غيرها فيذمك الناس وهم على حق في ذلك. ما تقولش جائز، ولانه مش حرام، لان احنا مش في الدائرة دي خالص، احنا فعلا فوق خالص. مسألة جائز وحرام والكلام ومباح دي احنا مش بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في الورع. فما تجيش تقول ان ده جائز، لان انا ما حاكمتك هو جائز ام غير جائز، لكن حاكمتك الى مذهبك في الورع. الفائدة الثانية اللي هنستفيدها، طيب حكم الستائر ايه؟ احنا بيوتنا كلنا فيها ستائر، هل الستائر دي بقى حرام؟ يقول لا. وفي حديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لم يأمرنا بستر الجدران واللبن. فالامام النووي رحمه الله قال: ولم ينهنا. فالمكروه في هذه الصورة كما يقول العلماء انك انت تستر الغرفة كلها، انما تستر جدار واحد فيه الشباك لا بأس، لكن تستر الغرفة كلها هو ده المكروه، هو ده المكروه. بعض العلماء قال لك ان ده يعني بيشبه الكعبة، كأنك انت لما كسبت الأوضة كده من جوه كأنك انت يعني شبهتها بالكعبة. وقال اخرون ان هذا علامة اهل الشرف، وان ينبغي على المسلم الا يكون من المترفين حتى لا يركن الى الدنيا ولا يركن الى الارض، دايما يفتكر انه مسافر على طول فيحضر الشنطة بتاعته. حضر شنطتك على طول، انت عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. احنا الان بنصلي مع بعض، ممكن ينقص واحد من الجامع ده ونشيعه، لا نقول كما يقول الناس نشيعه الى مثواه الاخير. اهو التعبير ده غلط برضه، لان القبر مش هو المثوى الاخير، المثوى الاخير ينزلنا يا النار. فاوعى تقول شيعنا فلان الى مثواه الاخير، ده برضه بس وبعدين سيقوم الناس لرب العالمين. زي الغلطه اللي الناس بيغلطوها، يقول لك ايه؟ صمتم كصمت القبور. مش عرفك القبور كصمت، ده فيها صراخ وعويل. النبي عليه الصلاه والسلام قال: لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب اهل القبور. لولا ان لو سمعت العذاب ده ما كانش حد يفتن حد ابدا، لولا ان ما فيش حد يفتن حد كنت خليت ربنا يسمعكم عذاب اهل القبور. صراخ وعويل، ناس بيعذبوا. واحد بأول ما اتحط تلقفه الأقرع، الثعبان الأقرع، الشجاع الأقرع ده اللي بيضرب الواحد الضربة يغطس في الأرض 70 ذراع ويقوم طالع تاني، مش يغطس وما يطلعش، لا بيغطس. تخيل واحد لما أنت تدخله في الأرض دي 70 ذراع، هيبقى فيها عظم ولا لحم ولا بتاع، يبقى كفر، مش هيبقى فيه أي حاجة، ويقوم طالع تاني سليم، ويقوم ضرب الضربة يتعجن العجنة اياها ويقوم طالع له تاني لحد بقى ما ينفخ في الصور. ده حياة ايه للواحد ممكن يرضى ان يتعامل كده يا اخوان؟ احنا نقضيها زح نفس فيها التراث، والانسان ما يعملش شيء يغضب ربه سبحانه وتعالى. فما تقولش صمت القبور، القبور ليس فيها صمت، القبور كلها عذاب وعويل وصراخ، نسأل الله عز وجل النجاة منها وان يجعلنا واياكم من اهل رضوانه. فلا تدري لعلك تموت، يبقى لازم تكون موضب الشنطه بتاعتك، شنطه السفر، الشنطه بتاعتك كل مهماتك كنت مسافر تكون موضبه، لا سيما اذا الانسان كبر في السن، لان طول العمر او تقدم في العمر مظنه قرب الموت. الموت صحيح ملوش سن، لكن مظنه قرب الموت كل ما الواحد يمشي محطه، احنا ننزل القطر كده، القطر ماشي كل واحد ينزل في محطته لحد ما يدخل الجراج يبقى ولا واحد في القطر. فكل ما القطار يقطع محطة أكيد قرب منزلك، ما بعد. وكما يقول بعض العلماء، ما من يوم يمر إلا وتطوى صفحة عظيمة من كتاب الموت. الموت ده هنشبهه بالكتاب، كل يوم انت بتسر ورقة، فلما تسر الورقة دي يبقى خلاص قربت من الجلدة الأخرانية. فالكسر الجدران والنبل والكلام ده قال لك ان دي علامه الترف والمترفين. وينبغي للمسلم الذي يستعد للسفر الا يركن الى الدنيا ولا يركن الى زينتها. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل حبه احب الينا من الماء البارد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طيب نجيب عن بعض الاسئله بسرعه. ما حكم الدين في صندوق التكافل، صندوق الجمالة المتبع في المصالح الحكومية؟ بالنسبة لصندوق الجمالة، إذا كان القصد منه مساعدة من له ظروف، زي مثلا وفاة أو زي عرس أو زي مرض أو الكلام ده هو، فلا بأس به، فإنه تعاون على البر والتقوى. لكن إذا كنت أنت عارف إن القائمين على الصندوق لا يراعون هذه المسائل، وبيدوا بقى مساعدات، واحد عايز يعمل فرح في نادي وجيب سر او الكلام ده ويدوا يساعدوه، واحد عايز يعمل ميتم وجيب الفئي والمصري ومش عارف يساعدوه، وما تدخلش فيه. ليه؟ لان انت بهذه الطريقه ستعيد بمالك على اقامه هذه المناكير. لكن اذا كان القائمون على صندوق الزماله ناس يعرفون الله عز وجل ولا يسهمون بالمال في المناكير فلا باس به، فانه تعاون على البر والتقوى. نعم. يعني الصندوق ده من اختياري طبعا، اولا اختياري ماشي. اذا كان اجباري احنا ما احنا له، اذا كان اجباري فانت معذور، زي التأمينات اللي بياخدوها من المرتبات عشان يعمل لك معاش في الاخر، التأمين اللي بياخده اجباري بيقصه من المرتب من المنبع بحيث ما بيوصلكش اصلا، فخلاص زي التأمين في المحلات التجارية على العمال والكلام ده، يتأمن يقفل لك المحل مثلا. الحياة اذا كانت حاجات اجبارية فخلاص يعني انت مجبر على ذلك، لكن لو كانت المثال اختيارية زي ما هو متبع في بعض المصالح الحكومية اختيارية، اذا انت بتنظر اذا كانوا قائمون على هذا الصندوق يعني يراعون الحكم الشرعي فلا بأس ان يعني تسلم فيه. لماذا حمل العلماء وضع الاستنجاء باليمين للمكروهات ولا توضع في المستحبات؟ ليه؟ لان اليد اليمنى يؤمل المرء ان يتلقى بها كتابه بيوم القيامه، فيقول لك شرف هذه اليد، نوع انت عارف من الايه، من التفاؤل كده، نوع من يعني ايه، زي ما يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب الفأل الحسن ويحب الاسم الحسن لما يشتمل عليه من معنى جميل. فهو قال لك اليد اليمنى شرفها، ليه؟ لان يعني كانه تمهيد لان تتلقى كتابه اليمين، بس كنت بقى هذه اليد استعملت في ازاله الحجارات والنجاسات وما الى ذلك. يقول سائل، اجد في نفسي حسد الاخرين ولا ادري كيف ادفع هذا الحسد عني. تدفع الحسد بانك اذا رايت نعمه لاخيك قل ما شاء الله لا قوه الا بالله. أول ما تقول هذا الكلام إذا أنت كده أديت ما عليك واستغفر ربك تبارك وتعالى. طبعا ده على تأويل إن الحسد المذموم، وكما هو ظاهر السؤال اللي نقول كيف أدفع الحسد عني، لأن في فرق ما بين الغبطة والحسد. طبعا عشان إذا كنت صاحبنا تبني السؤال مش واخد باله من الفرق. الغبطة أن تتمنى مثل ما لأخيك بغير أن تزول عن أخيك، يعني أخوك عنده مثلا نعمة كويس، قصر عنده، محل عنده، سيارة عنده، أي ممتلكات، فتقول يا رب يبقى لي زيه، لكن ما تقولش وتاخد ده منه، يبقى تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك. ده اسم الغبطة بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن وهو يعلمه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هاتين الحق. فلا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في هذين. حب تغضب أخيك يوم كنت تقول كده واختلف، لكن الحسد اللي هو الحسد الداء لازم تدفعه، وإلا سيحيق بك. تعرف لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والحسد من ضمن المكر السيء. تعالى بقول لك، واحد مرة فلاح جاره كان عنده كم جاموسة كده مظلظين كده وبتاع، كان اظهار عمال يقتل بهايم كله، والبهايم برضه بتخس، وبهايم جاره كده بتاع عايز يجاره أي مصيبة، فجاب واحد حاسد أجاره، واخد بالك؟ قال له إيه؟ قال له بس أول ما أقول لك البهايم ها تقوم إيه؟ نديلهم عين ينزلوا على طول. البهايم جاي من بعيد، قال له هي اللي هناك ده؟ قال له يخرب عقلك، أنت بتشوف لحد هناك؟ أمنعني على طول. فخذلك فحسده ما يقولش بقى لكن ضيع له عينيه. فخذلك فلا يحيق المكر السيء الا باهله. فانت اذا مثلا لقيت نفسك مجبر كده على انك انت تحسد، تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، واذا وجدت بقايا لهذا الحسد في نفسك فاستغفر الله عز وجل، وادعو لاخيك الذي كنت ستغلب على حسده بالبركه. اذا ادمنت يعني المساله دي اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعطيك باذنه، فانه هو الجواب الكريم. الذي يقول هذا ليس منها الا حديث رواه الطبراني عن ابي امامه تذكره من ضعيف جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا دخلت المولد فناديه وقول يا عثمان ابن فلان اذكر ما كان وكنت تقول في ذلك الزمان ثم والله لله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث التسليم المعروف حديث باطل عن اهل العلم والحكمه الذي كان يقول ضعيف جدا ومعنيه منكر. فاستدل بعض العلماء ابن القيم رحمه الله على بصيرته بما رواه البخاري في الصحيح عن حديث ابن عمر ورضي الله عنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب للغائب يوم القيامه ويختار هذه الهجرة فلان بين فلان، وحديث التقييد له كلمة فلان وكما يطلب العوام من يعين من الجابرين من القيامة يقول له ان هاته تبلوه ثم تسلم على غزائه، ومن يعيش له يعني يوم الباطنية بالله تسلم على المؤمنين. والحسن اللي جاي للمدير كان هو ما تلاقيش يا واحد مستجيب لنا في نفس البطاقه وانا تبص لنا فيها زي ما كانت على عجيب اسمي وانت تبص على الهوك تخيلت ان تيجي تاني تكلم هتسعى على وضعيه مهندس على سبع علاج الدنيا فخلاص بقول معاك كده من هو يوم مفيش القدر معاكش بقى على سبع ولا حزنات ولا بقول لك ايه هتضطر تاني تبص الحديث ليس منتج يعني الحديث منتج ليه؟ لأن الحديث الصحيح أن الغزري اللي هو الذي ينسب كان هو غزرة فلان ابن فلان كان بخبير بعض المعلومة عن الناس يوم القيامة ويسمى بآبائها فكان ما يرد على هذا الحديث يعني الحديث الرسول للبخاري رحمه الله تعالى الذي باع بعض الحديث الصحيح يقول ان يجب اكمال السلام من مجموعه الاخبار التي تكون بعد موت مسلم بالفلوس من اثنين اشخاص فانه بيعتقد رحلته من النار ويعمله حكم جري وعمله من غير سنه حكم زعيم بها في بعض الكرم وهو يريد ان لا حكم له. الجدع دي المعظيم ان العوام استنطقوها انهم جميعا مجتمع وحيوه كل واحد يتكلم على كل انسان لا لم يكن من عامة النبي عليه الصلاة والسلام انه يعني في جهاز من عام الفضل ولكن كان يعني ايه تحيينا تحيينا يعني هذا من رابع كان من وعظ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين الله كل أركان الإسلام. لكن من تنعي الغرض والمبضى والقيود والكلام ده فهيجد أن يوجهات والكلام ده فهم كل مكان من بعض من الأعمال والكلام والسجاعات الذي عليه الناس والإسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال من الحديث عباد ذكر الحق حق بكل يعني لذلك الإمام الثاني لما رأى هذا الحديث عن نصرة بن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر قيل من ضمن الحجاج وأمرك بالنصر الجنان لما يقول لكل السماء الجنان اعتبر الجنان زيادة من الحجاج يقول لأنه لا تصحت في الحج لا تصحت في الحج المثال الغسل الجميع من الحدود مثل حدود الإسلام والإيمان والإحسان ده الغسل الجميع من هذا بالليل أملى علي البخاري كتاب الاعتصام في ليلة. الاعتصام بصوت سنة صحيحة أملى على ليلة. ثم